الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في فواتح سورة الكهف، وسبق في دروس قديمة فسرنا أم حسبت أن أصحاب، لأنه احنا انتهينا في المرة الماضية عند هاي الآية أم حسبت، وسبق أنه فصلنا في أكثر من جزء في تفسير قصة الكهف، ثم قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فإذا يرجع إلها. لكن قبل ما نغادر فواتح سورة الكهف، فقط نلفت الانتباه لمسألة واحدة، أنه سبق ذكرنا الحديث أنه من حفظ كم آية من فواتح 10 آيات، مش هيك؟ من فواتح سورة الكهف بيأمن من فتنة الدجال. فقط بدنا نركز على قضية شو معنات حفظ، لأنه الناس ممكن يظنوا أنه حفظ يعني اللي هو عن ظهر قلب، يعني بحيث يستطيع أن يستذكر الألفاظ، مش هيك؟ لا، هو الحفظ شو هو أصلا؟ الحفظ فيه معنى الصيانة، وهو بحسب. إيش الصيانة مثلا؟ أنت لما تحفظ الطعام داخل البراد أو الثلاجة، أنت تصونه من الفساد. لما بتحفظ السر، إذا تصونه أنه ينتشر ويفشل. لما بيحفظوا فروجهم بصنوها من معروف من ايش، مش بصنوها من النظافة الى اخره، حفظ الامانة. طيب ليش لما الواحد بيستذكر عن ظهر قلبه بيكون ثابت عنده الالفاظ ويستطيع استذكارها، سموه حفظ؟ لانه ايضا نوع من صيانة انه ما يضيعش. طيب هو كلام الله سبحانه وتعالى هو الألفاظ نفسها ولا الألفاظ والمعاني؟ القرآن بالذات المقصود المعاني أولا والألفاظ ثانيا، فمعناته إيش؟ شو معنى حفظها؟ إذا مش يروح ذهننا أنه حفظ يعني إيش؟ استذكرها. طيب يعني يستطيع أن يستذكرها ويعيد ويكرر وهي عنده محفوظة كألفاظ وجمل، ولا كمان معاني؟ لأنه هو أصلا المعاني مطلوبة أولا. طيب والألفاظ؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى ومتعبد بتلاوته برضو مطلوب الألفاظ. فهنا معناته المقصود أنه اللي بيحفظ 10 آيات من فواتح سورة الكهف يأمن من فتنة الدجال، المقصود إذن هو بيحفظها الآيات، يعني سواء كانت الألفاظ والمعنى. هذا الأمر حبيت ألفت انتباه له قبل ما الآن نتحدث في موضوع آخر، اللي هو مش فواتح سورة الكهف، بدنا نتحدث في حروف الفواتح إذا صح التعبير، التي تسمى الحروف المتقطعة، يعني اللي تلفظ متقطعة، ألف لام ميم كاف هاء عين صاد إلى آخره. بدنا نتحدث هنا في هذه الفواتح، اللي هي فواتح التي هي حروف تلفظ مقطعة أو متقطعة. طيب على وجه السرعة، هي أولا عندنا 29 سورة من سور القرآن الكريم تبدأ بالحروف المتقطعة، ألف لام ميم كاف عين صاد إلى آخره. 29 سورة، إذا عندنا 29 بروح منهم 3، بضل كم؟ 26. 29 ناقص 3 منها علم وأدبيات. لا، بس أنا كنت لاحظت إنه اللي ردوا على طول. طيب الآن 26. 26 نزلت في مكة، يعني هذه إذا موضوع الفواتح بالدرجة الأولى في مكة. طب واللي في المدينة ايش؟ بتعرفوا أول سورة نزلت في المدينة البقرة، يعني بدأ نزولها. أما هو في آخر آية نزلت برضو في البقرة، ما هي بس إحنا نتكلم السورة بشكل عام. عندك البقرة، ثم إيش كمان من المدني؟ آل عمران والرعد. مش تبدأ الرعد ألف لام ميم را؟ معناته أكثر ما ورد هذه، وردت هذه السور في أو هذه الفواتح الملفوظة متقطعة في مكة، في مكة. ويعني العرب أقصد اللي ما آمنوش ما استشكلوا الوضع، ما اعتبروا هذا في حد ذاته شيء مستغرب، لأن هي معروفة، هي عبارة عن حروف، هي عبارة عن حروف، ولا يجوز أن تلفظ كلمات. هي ممكن تكتب كأنها كلمة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تلفظ. فإذا هي تلفظ ألف مثلا، ألف لام ميم، ومش بس مش بس هذا، وإلها أحكام في اللفظ. يعني قديش بدي أمد مثلا؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بالضبط كيفية اللفظ بما فيه أحكام اللي بأخذوها الآن، اللي بيعرفوا القراءات وعلم التجويد إلى آخره. إذن هي تلفظ بوفق قواعد معينة، هي حروف، هي حروف، واضح. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إياها حروف، ولكنها كتبت متصلة بعضها البعض. ألف لام ميم مثلا متصلة، كفا يا عين صاد، طه، عين سين قاف، حاميم. وعلى فكرة حاميم في سورة الشورى، حاميم آية وعين سين قاف آية. نيجي على هذا الكلام في مكة، أهل مكة طبعا ما استشكلوش المسألة، هي هذه حروف، هذه الحروف، حروف العربية. تمام، طبعا مش كل الحروف، مش كل الحروف. طيب هذا في مكة. في المدينة، حتى لاحظوا انه البقرة اول ما نزل برضو يعني مقاربة للمكي، ألف لام ميم، هي اذا 29 سورة، وكم فاتحة بدها تكون؟ 30. ليش؟ لانه عندي انا حاميم عين سين قاف، الحاميم آية عين سين قاف آية. ولكن هذا اللي بين ايديكم، المصحف اللي بين ايديكم، اللي هو يعني بيعتمد ما يسمى بالعدد الكوفي، او وفق قراءه روايه حفص مثلا، اللي منتشر في العالم الاسلامي اكثر. وليش طبعا منتشر اكثر من غيره؟ انتم بتجدوا من 29 سوره 19 فاتحتهم ايه، و10 فاتحتهم ايش؟ مش ايه. اذا 19 فاتحتهم ايه، و10 فاتحتهم مش ايه. وهذا ايش المقصود؟ الف لام ميم، هون تجدوا ايه واحد في المصحف اللي بين ايديكم، اقصد الف لام ميم، كاف يا عين صاد ايه، طه ايه، ياسين ايه، صاد مش ايه، نون مش ايه، قاف مش ايه، الف لام ميم را مش ايه، كل الف لام را مش ايه. يعني عندك على فكرة اللي عندي 10 11 12 13 14 15، هذول ألف لام را وألف لام ميم را اللي هي الرعد، يعني مش آية. وقاف النون وصاد مش آية، وطاسين مش آية، بس طاسين ميم آية. لا يعقل إنه الصحابة يكون هذا اجتهاد منهم، يعني إنه نعتبر أو المسلمين فيما بعد، لا، هذا شيء توقيفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مش اجتهادي، هذا يتلقى بالوحي. ولو فتحت الآن نفرض على قراءة ورش، شو بتقولوا لي؟ شو على قراءة ورش؟ ما هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما أخذ صحفه عن صحف أبي بكر، تم مراعاة كل القراءات اللي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم بالتواتر، ومن ضمن القراءات إنها آية ولا مش آية، ضمن القراءات. ولذلك عدد الآيات مرتبط عند العلماء بالقراءة، عدد الآيات مرتبط بالقراءة. في ورش كل هذول مش آية. يعني ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هون هون واحد هون الآية، لكن في المصحف اللي بين ايديكم ألف لام ميم هي واحد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هي اثنين، تمام. اذا في قراءات اخرى معناته الرسول صلى الله عليه وسلم معلم، معلم تعليم بامكانك انها تكون آية وما تكونش آية، لكن كلهم متفقين على انه ألف لام راء وألف لام ميم راء مش آية، وكذلك قاف ونون وصاد وتعصين مش آية. إذا هذا ما معقول، ما قلنا مش معقول إلا مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما إنه القراءات الرسول قرأ بأكثر من طريقة، أرجلكم وأرجلكم في موضوع الغسل الوضوء مثلا، وأخذنا منها الغسل وأخذنا منها المسح على ضوء أرجلكم وأرجلكم، أخذ طبعا هذا أهل اللغة الآن، أخذ الغسل والمسح في آن واحد. نفس الشيء يبدو في القراءات مشان تعطي معاني، يعني عندما تعتبر آية شو بنفهم، عندما لا تعتبر آية إيه. هذا مش فقط على فكرة في الفواتح، أيضا مثلا في سورة الكهف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، آية. بعدين اللي بعدها لاحظوا عجيب، إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، إلا أن يشاء الله، مش ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. طب ممكن أجدها عند قراءة ثانية مش واقفين عند غدا مثلا، تمام مثلا. إيش بتعليم الرسول فيش اجتهاد، فيش اجتهاد في هذه المسألة، هي بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم. مثل ما في قراءات في أيضا تعليم آيات على فكرة، عدد العدد، ولذلك يعني كنا نتعلم العدد، روايات كثيرة تقول كنا نتعلم العدد، تعليم العدد، ومن ضمن التعليم انه بصير هيك وبصير هيك، شو بنتج هون شو بنتج هون، مش موضوعنا نستفيض الآن. اذا هي لاحظوا 19 سورة في المصحف اللي بين ايديكم، 19 سورة فاتحتهم آية، وعشر سور فاتحتهم مش آية، وما لهاش علاقة كونها حرف ولا أكثر. يعني ألف لام ميم آية، لكن ألف لام ميم را مش آية، وصاد مش آية، هي حرف واحد، وطاسين الحرفين مش آية بس ياسين آية، تمام. هذا مش محل اجتهاد، هذا كله أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن المسلمين طبعا الآن، هذا في حد ذاته لغز، ألف لام ميم لغز، الكافة يعني صاد. بس خليني أوضح هون إنه إحنا عارفين إنه هذه حروف، إحنا عارفين إنها حروف ولا تقرأ كلمات، وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياها إيش، علمنا إياها حروف، خلاص إذا إحنا عارفينها إنها حروف، والأصل في الحروف ما لهاش معاني، حتى لما تكون عين، حتى لما تكون عين إلها معنى في اللغة العربية، زي مثلا العين الباصرة وعين الماء، والعين اللي هو جاسوس، والعين اللي هو وجيه، وجيه في قومه مجلس الأعيان اللي هو حتى لو إلها معنى، ما حدا بقول إنه في عين سين قاف هون المقصود العين الباصرة، أو لا لا مش هذا هو، حرف نون، مع انه ورد نون انه بالحوت، وجمعها نينان، نينان، بس ما حدا يقول الان، ومش صحيح انه نون هو المقصود فيها الحوت، ليش؟ لانه نون والقلم وما يسطرون، نون هي الحرف والقلم اداة الكتابة، وما يسطرون الكتابة، شك نون الحرف والقلم اللي هو هذه الوسيلة، وسيلة الكتابة، وما يسطرون ما ينتج الكتابة، يعني ملهاش علاقة بال ملهاش علاقة بالحوت. فهون نون حرف بس، حرف، فهموا المسلمين انها حرف، فهموا مستغلق مع يعني الها معنى واحنا مش فاهمينه، لا دققوا معي، الها معنى واحنا مش فاهمينه، لا لذلك العلماء اللي قالوا هذا من المتشابه، لا مش صحيح الكلام. ليش المتشابه؟ يعني اللي ما يعرف معناه، موكول علمه للخالق. ايش علم ايش؟ ما احنا بنعرف هذه حروف، هذه عين، هذه العين، وهذه اللام، وهذه الميم، وهذه الطاء، وهذه السين، نعرفهم. اما ايش الحكمه؟ ليش ايش الحكمه؟ ليش مذكورات؟ ومش بس مذكورات، مذكورات في صور وفي صور مش مذكور. بعدين في صور مشتركه في فاتحه، مثل الف لام ميم البقره، الف لام ميم ايش؟ آل عمران، الف لام ميم سورة 29 عنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، هاي بعاد عن بعض. معناته على فكرة الأصل نفكر نحن إنه هذول المشتركات بالفتحة ليش؟ مع إنه بعاد عن بعضهن، يعني ألف لام ميم البقرة، ألف لام ميم آل عمران، بعدين لاحظوا سورة 29 الآن، يعني سورة 2 وسورة 3 ثم سورة 29 30 31 32. ليش بيشتركوا في ألف لام ميم؟ ليش بيشتركوا في ألف لام ميم؟ في حين بتيجي صور وراء بعضها على فكرة، زي الحواميم أو آل حاميم، في ناس كرهوا الحواميم تعبير، بس طبعا كلام مش دقيق، يكرهوا تعبير حواميم. آل حاميم امشيك، هي لاحظوا 40 41 42 43 44 45 46 وراء بعض، وألف لام راء إذا بتلاحظوا 10 11 12 13 14 15 وراء بعض. في حين طاسين ميم، في طاسين ميم بعدين بتقطعها طاسين بعدين طاسين ميم ورا بعضهم 26 27 28 تمام. بتيجي قاف لحالها، ونون نون نون على فكره اول واحده نزلت مرتبه اخر واحده، اول واحده نزلت نون والقلم وما يسطرون، هي اول واحده، اخر واحده مرتبه. ولو قسمت القران قسمين متساويات في كسور 57 57 تجد 28 في النصف الاول ونون في النصف الثاني لحالها نون. بتقولوا لي انت سميت مركز نون عشان هيك ولا كيف؟ اللي هو طيب وسبحان الله الاسم هذا من وقت ما سمينا في 98 لليوم، وبدا كثير ناس يسموا نون، اعجبهم الاسم يبدو. طيب هي نون. طيب طب الان بدهم يفهموا المسلمين، فبدوا يبحثوا ايش ممكن يكون، مش المعنى، لاحظوا دققوا، مش المعنى، لانه ايش المعنى؟ اي حروف بنعرفها، والحروف على فكرة لها صفات، الحروف لها صفات وهذا كله معروف، عارفينها عارفينها، نعرف صفات الحروف بنعرف صفات الحروف. ليش هاي الحروف؟ ايش الحكمة منها؟ ليش صور آ وصور لا؟ ليش في مكة الستة وعشرين وثلاثة في المدينة أكثر في مكة بعدين في المدينة؟ دققوا. فإشي طبيعي إنه المسلمين العلماء يبدوا يحاولوا يفهموا إيش، مش المعنى، يفهموا ليش هيك، إيش يعني هذا. تمام، هون جيد إني أتوقف شوية وألفت الانتباه لقضية سبق ذكرناها، انه قلنا القرآن الكريم فيه ايات تتعلق بعقائد، ايات تتعلق باحكام فقهية، ايات تتعلق بتشريعات مختلفة، طلاق وزواج والى اخره، ميراث، وايات وايات وايات وايات. هاي الايات تتعلق بالميراث، هاي الايات تتعلق بالطلاق، هاي الايات تتعلق بكذا. طب القرآن كله كله ايش؟ إذا فيه آيات تتعلق بالعقيدة، وفيه آيات تتعلق بالشريعة والشرائع تفاصيل، وفيه آيات في علم الاجتماع وفي علم النفس وفي في تمام. طب كله كله على بعضه إيش هو؟ هو كتاب في منهج التفكير، كيف نفكر. ولذلك الناس اللي بأخذوا من القرآن مباشرة وبتعاملوا معاه بيتطور عندهم منهجية سوية في التفكير. والمسلمين لما تخلفوا ابتعدوا عن القرآن فاختلت عندهم المنهجية، لكن لاحظوا المسلمين الأوائل لأنهم كانوا يتعاملوا مع القرآن مباشرة بدأت تظهر عندهم العلوم الهائلة، وهي البشرية اللي شايفينها أنتوا الآن، العلوم اللي فيها البشرية لو رجعنا رجوع معاكس بنرجع للحظة نزول القرآن، وهذا ثابت تاريخيا. تغيرت منهجية الناس في التفكير والتعامل في مع العلوم المختلفة إلى آخره. فهو كتاب في منهجية التفكير، لذلك بيختلف عن أي كتاب. قلنا البشر من أول ما تفتح أي تفتح كتاب لأي إنسان تجده من بداية من أول صفحة لآخر صفحة يتدرج فيك ويربط بسهولة مشان تأخذ المعلومات. لكن في شيء أهم من أخذ المعلومات، كيف أفكر. لأنه الإنسان احنا سبق قلنا بهمش أعيد المثال، واحد ولدته أمه اليوم من أول يوم وهو عمره يوم قرأ مجلد وحفظه وما نسيش، ثاني يوم لما 50 سنة وهو يقرأ كل يوم مجلد كتاب ما ينساش ولا إشي كمان، قديش يعني بده يكون قاري في حياته كلها؟ يعني 18-19 ألف كتاب. طب هذول 18 ألف كتاب ولا 19 ألف بينفعوا مثلا في علم النبات؟ بكفي يعني في علوم النباتات؟ طب بينفعوا في الفلك؟ لو بدنا نكتب في الفلك بكفي 18 ألف؟ طيب لو بدنا نروح في علم في التاريخ، تاريخ مثلا آسيا بكفي؟ لا بكفي. طب تاريخ الشام بكفي 19 ألف؟ بكفيش. إذا شو بإمكاننا نأخذ يعني إحنا في هالعمر هذا معلومات؟ إذا القضية قضية إحشي معلومات. واليوم على فكرة صارت شغلة المعلومات سهلة، وإنترنت ومش إنترنت ومليارات الصفحات وبدك المعلومة بتحصلها. إذا شو الحل؟ شو الحل طالما إحنا عمرنا قصير؟ يا دوب نأخذ قطرة من هالعلوم الهائلة قطرة. طب والعمل؟ العمل إنه أنت لازم تربي الناس على كيف يفكروا، منهجية التفكير، وبعدين المعلومات بيجيبها هو، مش معناته ما يأخذش معلومات بشيك، لكن المهم المنهج. لذلك الأمم اللي بده يكون فيها إبداع إبداع هي بتدرب على منهجية التفكير، مش حشو معلومات. وفي النهاية يجي يقولوا لي هذا كان الأول على صفه. شو يعني الأول؟ يعني الحافظ الكمبيوتر هو بيحفظ أكثر من غيره. هذا هو هذا هو الآن. لا، هي القضية مش هيك، القضية كيف يفكر. وأثناء وإحنا نعلمه كيف يفكر بيأخذ معلومات بشكل كيف يفكر. وذاك القرآن بيختلف عن أي كتاب ثاني، هو أنت بتضطر تتوقف وتنظر شو علاقة الآية الأولى بالثانية، الثانية بالثالثة، حتى جملة داخل الآية الواحدة أنت بتحتار. وبالتالي شو معنات يعني أنه بعلمك منهجية التفكير؟ إذا أنت لاحظوها، خلينا نيجي لحروف الحروف ألف لام ميم كاف هاء عين صاد. لابد يوضع الإنسان أمام ألغاز مشان يحاول حل. أثناء محاولته للحل شو بصير؟ بفكروا منهجية من هون ومن هون ومن هون ومن هون. هذه واحدة من التحديات اللي هي الحروف إيش؟ فواتح الصور. هي تبدو لا، إذن هي مش معانيها، هي معروفة حروف. طب لا، بظل السؤال الحكمة، وليش في 29 صورة؟ وليش في صور بتتشابه فاتحتها؟ دققوا معي، هاي بيبدأ التساؤل. ما هو أول العلم إيش؟ إنك تقدر تتساءل أنت وتستشكل مسألة مشان توصل للنتائج، مشان توصل. فهون بنستفيد إيش؟ استثارة فضولك أنت، وثم بدأت أنت تحلل. هاي دير بالك، هاي من أساليب إيش؟ تطوير التفكير والقدرات ومنهجية التفكير. هاي بعطيك عدة صيغ هو سبحانه وتعالى، هاي أعطاك الحواميم وراء بعض، ثم أجت الشورى بينهن حميم عين سين قاف، هاي عندك الألف لام ميم مقطعات، هون تنتين وراء بعض، هنا أربعة تحت وراء بعض وبينهن فاء. طيب لاحظوا، إذا كاف هاء عين صاد لحالها ما جاش مثلها، خماسية. ليش؟ إذا حاول العلماء الإسلام يفهموا الحروف مش معانيها. لا، ليش بهذا الشيء؟ بعضهم أجا قال ما هو في العربية، في اللغة العربية، في العرب معتادين إنه في حروف تنبيه، مثلا كيف لما تقول ألا هبي بصحنك فاصبحينا، مش في الشعر الجاهلي مش هيك؟ وألا لا يجهلن أحد، ألا لا يجهل، ليش ألا؟ هاي حرف تنبيه، يعني مشان يسمعك انتبه. ألا لا يجهلن أحد علينا، ألا هبي مش هيك؟ هذا حرف ايش؟ تنبيه، تنبيه. واما، اما والله، اما والله، لا مش هيك؟ الا، اما، حتى الهاء، الهاء، ها انا ذا، ها انا ذا، ها قد حصل الامر. لاحظوا، ها العرب تستخدم حروف للتنبيه. فبعضهم قال يبدو بجوز حروف تنبيه هاي في بداية السور، لانه لاحظوا كلها في البداية اول شيء. ولكن اقوى ما قيل، قالوا احنا استقرأنا القرآن وجدنا انه معظم هذه الحروف يأتي بعدها الكلام عن الكتاب والقرآن، تلك آيات الكتاب المبين، مثلا ألف لام راء، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب، صاد، والقرآن ذي الذكر، نون، نون، والقلم وما يسطرون، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ألف لام ميم العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بشكل شو ظل؟ ألف لام ميم، أربعة هن، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم. برضو بدك تتساءل أنت كمسلم، بدك تتساءل ليش هناك في البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، وفي آل عمران الله لا، وبعدين بتكلم على الكتاب. طيب وهون في لقمان برضو، في لقمان يتكلم على الكتاب، وفي السجدة برضو يتكلم، لكن شمعنا يعني الروم؟ لاحظ هي انت بوضعك امام تساؤلات، شمعنا الروم؟ طيب وشو العلاقة بين هذه السور اللي الفاتحة نفسها؟ طب ما في ألف لام ميم را كمان، هي زادت الراء، ايش العلاقة؟ طب ما في ألف لام ميم صاد السورة السابعة، ايش العلاقة؟ هاي نضيف للميم صاد. فقالوا لاحظوا، اول شيء لاحظوا ملاحظاتهم، ما اولا بعضهم لاحظ انه هذه الفواتح مكونة من اربعة، من 14 حرف، 14 حرف، وعلى فكرة بدون تكرار هي 14 فاتحة كمان، هي 14 حرف بتكون بدون تكرار 14 فاتحة، وبالتكرار 29-30، تمام؟ بالتكرار. لاحظوا انه نص الحروف، لانه الحروف يا بتكون 28 بدون التفريق بين الهمزة والالف، يا 29، ما هو النص يعني 14، نص ال 28 او نص ال 29، ما هي بتنقسم 14 و15، اذا كان فرقنا بين الهمزة والالف. لاحظوا هذه ملاحظات، شو يعني ملاحظات؟ يعني هم يدرسوا في محاولة، ايوه جميل، لانه القرآن اصلا جايك، هو قال لك هاي حروف بديش اعطيك معاني، هاي حروف بدي ايش؟ هي التي توصلك لامور وممكن تجدوا فيها الاسرار عظيمة انتو كمسلمين، ونستثير تفكيركم وتتساءلوا. ولحد الان على فكرة مش عم بربطوا المسلمين الربط الصحيح، لانه اصلا كان في عصور تخلف عندنا، وهي نحن يعني بدينا الحمد لله، وبدت الناس تنظر بطريقة مختلفة، ولذلك الاسرار جاي في هذا الباب. لذلك الكفار ما يفرحوش، لانه في بعضهم قال، خصوصا اهل المبشرين هيك قال، ها هيو في اشياء مش مفهومة في القرآن، مش مفهومة، حروف هاي معروفة، نعرف الالف، نعرف ما قصدك، ليش هو الكون اللي الله سبحانه وتعالى مسخره لنا، الكون اللي مسخره لنا هو احنا فهمناه يعني، بس هو اكيد قبل ما تنتهي الدنيا بيكون احنا استفدنا من الكون، تمام مش هيك؟ ما هو مسخر كله إلنا، أنه كون على فكرة، السماوات والأرض بس، مش الكرسي والعرش، تمام؟ فبالتالي إحنا هينا بنستفيد قاعدين، ولما نستخدم المنهجية السوية في التفكير عم نستنبط من الكون. والقرآن نفس الموضوع، القرآن في الأمور اللي أنت مكلف فيها الآيات واضحة، كله الصغير والكبير بيعرف، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الأشياء المكلف فيها، وفي العقيدة الله واحد محمد رسول الله، هذه بدهاش، لكن في تفاصيل مش كل الناس مطلوب يعرفوها أصلا، ولكن البشر لازم يعرفوها، لما نزل القرآن للبشر البشر بيعرفوها. أنا أم بشر في أي عصر، ما هي نازلة ليوم القيامة، ما هو نازل ليوم القيامة أصلا القرآن. بدوا فقالوا احنا ملاحظين انها 14 حرف، كونت 14 فاتحة بدون تكرار، بالتكرار 29، بس هاي رجعنا ل 29، معنا قلنا الحروف يا 28 يا 29، تمام. وعلى فكرة 29 صورة لما تحطوهن مرتبات انت بتكتشفوا اللي بوسطهن هي صورة 29، هن 29 واللي بوسطهن 29، هاي منلاحظ لاحظوا الان هن 29 واللي بوسطهن 29، انسوا هذا الان شوي. ماشي ماشي، هذا مشان يحفظوه، هذا مشان يحفظوهن ان شو هن الحروف، فحطوها في عبارة نص حكيم قاطع له سر، هذه مشان يحفظوهن. اما هذا يمكن الحقيقة تكوين اكثر من عبارة في هذه المسألة من هذه الحروف. هون هون بس مشان يعلموهم في التجويد، مشان يتذكرهن ايش هن الحروف الاربعتاش. لاحظوا والعلماء لما تطور التعامل مع اللغة بدوا يبحثوا في شيء اسمه صفات الحروف. هذا ما كانش ايام الرسول صلى الله عليه وسلم البحث في صفات الحروف، فوجدوا انه مثلا في اللي بيدرسوا التجويد بيعرفوا انه في حروف استعلاء ويقابلها حروف ايش؟ استفال، تفخيم يعني، حروف تفخيم، حروف استعلاء يقابلها استفال. وجدوا انه مش بس نص الحروف، الحروف الهجائية او الابجدية يعني ابجدية 14 وانما لما تأخذ حروف التفخيم او اللي هي الاستعلاء نصها. شو معنات نصها على فكرة؟ يعني اذا كانت 12 بتكون 6، بس اذا كانت 13 بتصير 6 و7، يعني مش هيك؟ هيك نفهم هذا. حروف الاستعلاء نصها الحروف هاي، حروف الاستفال نصها. طيب ما في حروف الهمس وحروف الجهر، نص حروف الهمس نص حروف الجهر. طب ما في حروف، لاحظوا، اطباق وحروف انفتاح، نص حروف الاطباق نص حروف الانفتاح. في حروف شدة وحروف رخاوة، نص حروف الشدة نص حروف الرخاوة. طب مثلا في 6 حروف حلق، نص حروف الحلق. طب ما في حروف القلقلة، نص حروف القلقلة، هن 5 على فكرة، 2 و3 يعني. المهم هذه هاي بدوا يلاحظوا، شوف هاي بدوا يلاحظوا. طب ما هو ما كانش في ايام الرسول صفات، يعني قصدي يبحثوا صلى الله عليه وسلم يبحثوا الناس في صفات حروف ولا غير، هاي اجت بعدين، بعدين وجدوا انه هاي بدوا يلاحظوا ظواهر، ظواهر موجودة في هذه الحروف، لانه برضو بدهم يتساءلوا ليش ما وجدتش باقي الحروف الثانية؟ هي كمان سؤال كبير. ليش باقي الحروف الثانية الـ14 الثانية أو الـ15 أهملت؟ ليش؟ هذا سؤال لازم ينوضع، ونحن الآن عم نثير أفكار مشان نشوف. طيب الآن أجوا لما استقرأوا، هي رجعت للشيء اللي أنا قفزنا عنه، لما استقرأوا وجدوا إنه بس 4 الكاف هاي عين صاد، الروم غلبت الروم، أحسب الناس اللي هي العنكبوت، ونون والقلم وما يسترون. ممكن تقول كاف هاي عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ممكن تدخل في موضوع الذكر بشكل عام، ونون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك مجنون، الوحي يعني، مش هيك يعني؟ هاي بجوز تبقى بس تنتين اللي هن أحسب الناس أن يتركوا العنكبوت، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت الروم على فكرة آية انتبهها، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، هاي آية، شوفوا العجيب، غلبت الروم آية وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، بعدين الآية اللي بعدها لله الأمر من قبل إلى آخره. الآن ليش هذا مستثنى؟ لما استقرأوا وجدوا معظمهن 29، هي صفة تقريبا قديش يعني من 29؟ هي 27 تقريبا، كله له علاقة بالقرآن والوحي والكتاب. قالوا اذا ممكن هي نوع من ايش، وهذا اقوى وجه على فكرة توصلوا له القدماء، واحنا مش معنيين في باقي الوجوه، ولكن في محاولات للفهم، وهذا المطلوب، المطلوب محاولات وتفكر انت بعدين بتوصل. اذا هذا مش موضوع مشان ما نوصلش، هذا موضوع مشان نوصل، لكنه هو بقودنا في مسيرة، مسيرة ارتقائية، مسيرة ارتقائية في الفهم والتفكير والمنهجية، مشان نوصل ونحل ونعرف الحكمة مش المعنى. معنى مهم، ما هي حروف، هي معروفة، قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم حروف. طيب الآن قالوا إذن كأنه طالما كله كتاب كتاب كتاب وقرآن وكتاب ووحي، معناته القضية كأنه بدي يقول لهم مش القرآن معجز؟ وعلى فكرة مش معجز فقط في بلاغته، لا هو له وجوه في الإعجاز، خلينا على مستوى بلاغته. هاي الحروف، هاي الحروف اللي بتتكون منها كلامكم، كلام العرب كلهم، تملكوا الحروف، يعني بتملكوا المواد الأولية، تملكوا المواد الأولية من نملكها. طب تفضلوا تفضلوا أعطوني من عندكم نص، شيك فأتوا بسورة في الأول، تحداهم كم بالقرآن بعشر سور، أقول لك بسورة، ما هي الكوثر سورة عشر كلمات، عشر كلمات. انتم بتعرفوش يعني كيف لما اجي انسان تيجي تقول له هيك نجار، يعني نقول لاحظوا، هاي عندك المواد كلها، هاي الخشب وهاي المنشار وهي وهي مواد اللاصقة وكذا، اشوف ابدع مثل هذه الخزانة، ابدع لي حتى نشوف انه قديش النجار هذا مبدع. هاي المواد الاولية، شو ظل بدك انت؟ خبراتي وقدراتي الآن اللي ما لها علاقة بالمواد، المواد هاي متوفرة، متوفرة عندك المواد، طيب متوفرة عندك المواد البنى، أشوف ابدع مثل هالقصر، متوفرة مواد البنى، متوفر كله تمام، موجود عندك، موجود عندي، طيب يلا أشوف ابدع. القصر مش المواد، القصر مش المواد، القصر إذا بتلاحظوا فكرة، فكرة بالدرجة الأولى، كيف بدها تترتب المواد، كيف بدها تترتب المواد. وهون كانوا بقول لهم هاي الحروف تفضلوا تملكوها، بنملكها، بتعرفوها، بنعرفها. لكن بيظل السؤال، بيظل السؤال، طب ما هو مش كل الحروف اعطانا، لكن في كل تقريبا في كل الصور اللي تحدث فيها ما عدا سورتين صفة بالطريقة اللي ذكرنا فيها، كله كان يتكلم عن الكتاب والقرآن. سورة يوسف ألف لام را، تلك آيات الكتاب والقرآن، تلك آيات الكتاب المبين. في سورة الحجر، تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، مش هيك؟ مثلا هاي ايش؟ والغريب انه طب هون بدك تسأل سؤال، ليش في الحجر؟ ليش في الحجر؟ ألف لام را، برضو ألف لام را، تلك آيات الكتاب والقرآن المبين. لكن في سورة يوسف ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. لازم توقف، لازم توقف وتشوف ليش؟ نوع لك. وفي فواتح بيجي بعدها مباشرة كتاب، بعدها مباشرة كتاب، بدك تفكر. هذا اللي وصلوا له قديما. في منهم قال غير قضية حروف التنبيه وغير قضية انه هاي المواد، هاي تفضلوا المواد، تفضلوا بتحداكم القرآن، تعرفوهن انتوا هذول، تفضلوا. لذلك العرب المكيين هم كانوا عارفين انه هذه حروف وانه بتحداهم اصلا، تمام، والحروف اللي بيعرفوها. لكن ما جابش كل الحروف، هاي كمان بيصير سؤال، ليش هاي الحروف بالذات؟ يعني دققوا معي، ليش هاي الحروف بالذات يعني اللي هي خليني شوي هون ادخل اكثر شوي. اذا لابد كل التساؤلات هاي، لانه هي بداية المعرفة واكتشاف بدها نظر. سبق ذكرت لكم شخص اسمه سعيد الشربيني، تكلم عن اللغة الكونية الأم، وتكلم عن علم بدأ العمل فيه في بريطانيا سنة 2003، وإنه هو العربي الوحيد المتخصص دكتوراه هو في هذا اللي هو العلم اللغة الكونية الأم، وبتجدوه موجود على اليوتيوب، جاي أنا بنصح إنه تحضروا في لقاء معه. هو كان جاي من لندن للسعودية، واستضافوه في الجامعات هناك، واستضافته فضائية، وقتها أظن فضائية الرحمة، وسنة 2015 ممكن كان أو قبل هيك كمان، وتكلم عن اللغة الكونية الأم اللي هي في النهاية تخرج بنتيجة أنه الآن العالم الدراسات بتقول أنه لغة اللغة الأم لكل لغات العالم هي العربية. ثم تكلم عن موت اللغات، ولما كان يتكلم في السنة اللي بتكلم فيها قال أنه موجود 602 لغة، كأنه بموت كل أسبوع أكثر من لغة، كل أسبوع بتموت. طب كيف بتموت اللغات؟ كيف لما تقولوا مثلا لغة شكسبير الآن بريطاني، يعني شكسبير اللي هو فات 1616 مثلا ميلادي، شكسبير تصوروا قديش بيننا وبينه الآن البريطاني العادي اللي دارس في المدارس والجامعات عادي، مش دارس لغة قديمة، ما بفهم على شكسبير. بس انتم بتفهموا على أبي بكر لما أجا قال أطيعوني ما أطعت الله، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. شو هالكلام كله؟ كلام من ابن اليوم هذا الكلام، ابن اليوم هذا الكلام، كله مفهوم. هذا بس العرب على فكرة اللي عندهم هيك، تمام؟ بس العرب اللي بيقدروا يرجعوا 1400 و1500 سنة. وألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني أكم كلمة صعبة. في شيء مات، موتوا القرآن يعني، والسنة موتته، أحيت من العربية الإشي اللطيف على فكرة. العربية فيها كان إشي يعني من زي باقي اللغات ومات. في اللغات بتموت، وفسر الرجل هذا كيف بتموت اللغات. لكن هون بدي أركز على قضية واحدة بس من الأشياء اللي مرت من خلال كلامه. المقابلة معاه ما أدري هي ساعتين، ساعة ونص، ساعتين، في تفصيلات لطيفة عنده، وكيف انه الان صارت قضية انه اللغة العربية هي اللغة الكونية الام، الى درجة بقول لك انه تجد في الاقسام المكتوبة اللغة الفرنسية، اللغة الانجليزية، اللغة كذا، اللغة كذا، اللغة عند العربية شو كاتبين؟ اللغة الكونية الام، هذول الاجانب. وانه البريطانيين اليوم لما بدهم يحتفظوا للاجيال القادمة بكلام بكتبوه بالعربي، لانهم عارفين انه الانجليزية هاي الموجودة اخر هذا القرن بتموت. يعني بصيرش زي ما انه اصبح الانجليزي اليوم بقدرش يتواصل مع شكسبير، لما بنقضي هذا القرن بتبقى، هو قال بتبقى ثلاث لغات يبدو منها الصينية والاسبانية والعربية. هو بقول لا مش صحيح، اللي بيبقى بس العربية ما بتموتش. طب وليش بتموت اللغات الى اخره؟ لفت انتباهي انه هو بيذكر انه الالف، لحظها الالف واللام، هذا خصوصا الان في علم على فكره، في علم اللغات والصوتيات وإشي، هذا علم الان متطور، والان بدا القران يتجلى فيه قضيات صوتياته. انا سمعت واحد عم بقول من العلماء بذكر انها بذكر شخصيا نفسه انه طالبين منه الاجانب يعني انه يجيب لهم غناء عربي مشان يضعوه في، الآن في أجهزة على فكرة، أجهزة، وهذه الأجهزة بتقول لك إذا هذا الكلام منسجم فيه ثغرات ولا ما فيش، يعني منسجم ومنضبط وكل شيء كما هندسي يعني بدون أي فراغات. فبقول لك من المغنيين المتقنين عندهم اللي هم يعني الطب، كأنه جايب حسب الآلة هاي جايبين في حدود 80%، يعني هذا أعلى واحد في الأداء، بحيث ايش؟ هو الأداء بيعطي جمال، هو مش بس الصوت، مش واحد صوته جميل، طب صوته جميل وقاعد بخبص يعني، ما في فراغات وفي إلى آخره. لفت انتباهي بقول إنه أنا طلبوا مني فقدمت لهم جزء عما بصوت الحصري، جزء عما بصوت الحصري. فالمهم هم لما اشتغلوا عليه في أجهزتهم فأخذ 100%. شفتوا قاعد بتطور الأمور الآن، البشر سنريهم. قال أخذ 100%. الحصري بيقرأ على أساس، الحصري بيقرأ زي ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هيك بيقرأ هو ومن عنده هو؟ ولا إيش معنى اليوم إحنا أخذنا القرآن بالسند من هون للرسول؟ كيف يعني؟ كيف أخذناه بالسند؟ يعني بدنا نشوف كيف جبريل علم الرسول، معناته جبريل اللي شو اسمه، هاي مش الرسول بس، وجبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول علمنا، فاللي أخذ 100% الحصري الحصري اللي أخذ 100، لا الحصري لأنه متقن في قراءة القرآن كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جهد بأخذ سنين كما علم الرسول. هذا واحد. وهذا صاحب اللغة الكونية الأم شو يقول؟ لفت انتباهي، هو بيقول في اللغات كلها إذا ماتت الراء، الراء الراء حرف الراء، إذا مات حرف الراء هذا مقدم لموت اللغة. قال أما إذا ماتت الألف واللام معناته سكتة قلبية، هيك قال هو. هذا الآن طبعا شو تفسير هذا الكلام مش وقته، بس بدي تنتبهوا لقضية. فاللي معاه في المقابلة شو بقول له؟ قال له ألف لام راء، معنى فهمتوا عليه؟ فذكروا بألف لام راء، لأني قبل شوي شو قلت أنا؟ إنه طب إيش معنى هاي الحروف بالذات بدون باقي الحروف؟ فهو عم بقول إذا ماتت الراء في أي لغة هذا مقدمة لموت اللغة، مقدمة مش موتها، بس إذا ماتت الألف واللام معا ماتت اللغة سكتة قلبية. طب وإذا ماتت الألف؟ طب وإذا ماتت اللام؟ افهموها. وبالتالي قال له إيش؟ قال له ما هو الألف واللام هذه بتمثل الأساس اللي بتقوم عليه اللغة، أي لغة مش بس اللغة العربية، الألف واللام اللي بتقوم الأساس، اللي بتقوم الجذر اللي بتقوم على أساسه شجرة اللغة. قال له وراء، قال له المادة الخضراء كلوروفيل يعني المادة الخضراء، قال له الروح، الروح قال له روح اللغة الراء. الأساس إيش؟ الألف واللام. قال له الميم، قال له الميم هاي التربة اللي بدها تطلع فيها الشجرة. فهموا الآن؟ هاي التربة اللي تطلع فيها الشجرة، يعني تربة مش منقول الأساس اللي هو الألف واللام. طبعا هذه القضية الآن صعبة لأنه مش موضوعنا الآن. الألف واللام هي الأساس اللي بتكون على اللغات، والتربة هي الميم، والروح والمادة الخضراء للشجرة الراء. ألف لام ميم وألف لام راء، معناته هاي بدها خبرة حتى يفهموا الآن. ألف لام ميم صاد، ليش الصاد دخلت معها؟ لأنه فهمنا ألف لام ميم راء كمان، هاي هالشجرات أمام، هاي موجود، لاحظوا موجود الأساس والتربة والمادة الخضراء للشجرة، تمام. هاي في الألف لام ميم راء، هاي الرعد، صحيح الرعد بعد ما هو بعدين بينزل مطر بينزل النيتروجين، مش هاي القضية. المهم بس هذا لتقريب الصورة، ديروا بالكم. إذا معناته لما نيجي نسأل نحن إيش معنى هاي الحروف يعني، أيوة يسألوا ممتاز، إيش معنى؟ ما هو بدي إياك تسأل أصلا، ما هو بدي إياك تسأل. فبالتالي لكن احنا هنا سنة 1990 كان اول كتاب نخرجه سنة 1990 تحت عنوان اعجاز الرقم 19، وتعبير الرقم مش دقيق كثير بس يلا يعني تفريق بين رقم وعدد عند اهل الرياضيات وغيرهم مش قضية، ماشي في اللغة. اعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم، مقدمات تنتظر النتائج، هذا أول كتاب. هو في الأول كان اسمه عجيبة 19، كانت التسمية بهذا الشكل، عجيبة 19 بين تخلف المسلمين وضلالات المدعين، كان اسم الكتاب بهذا الشكل. بعدين تحول العنوان إعجاز الرقم 19 في القرآن الكريم، مقدمات تنتظر النتائج. كانت الدراسة في هذا الكتاب بس لل 29 سورة، بس لل 29 سورة، تمام. وإيش فيها أسرار؟ ولكن الآن بدي للي بيحب الآن يتبع أكثر، في لنا على اليوتيوب ثلاث محاضرات مترجمة للإنجليزي والفرنسي كمان، بقصد للي بده يدل برضو الاجانب، ثلاث محاضرات. انت لو حطيت على اليوتيوب اسم حضرتي والاعجاز العددي في القرآن الكريم، جزء اول جزء ثاني جزء ثالث، لا احنا الان بدنا الجزء الثالث. الجزء الثالث فقط في مناقشة ترتيب هدول الصور، يعني ايش مرتبات هيك، لاحظوا كيف مرتبات هن ترتيب الصور مثلا وفاتحتهن كمان ترتيبه الفتحة مثلا 2 3 7 10 11 12 13 14 15 لاحظوا 19 20 26 27 28 بعدين 29 بتختلف بيختلف 29 30 31 32 36 37 38 41 42 43 44 45 46 50 68 هاي ترتيبهن. ليش هيك؟ انت يبدو لك ايش فيش نظام. انت تكتشف نظام مذهل، نظام مذهل. فالان بدأ اهل الكفر والتشكيك والمبشرين ليش؟ لانهم كانوا يراهنوا انه هاي بتنعرفش، هاي بتنعرفش. ايش بتنعرفش؟ هاي اللي استفزت المسلمين. ومن هون ومن هون ومراقبة وكذا. وهي في علماء الصوتيات كمان الان بدوا يتحدثوا لك، علماء الصوتيات بإشي مذهل في موضوع هذه الحروف وإيش معنى هي بالذات. تمام. وهينا بدنا نريحهم في عالم العدد، بس نأخذ الترتيب. لاني اخذت انا من الكتاب الاول، الكتاب لحد الان على فكرة ما عدتش طبعته ولا نزلناه في الانترنت. ليش؟ لانه ككتاب اول صعب شوي على الناس، لانه دائما العلم في اول وشو بكون صعب، صعب فصعب على الناس. انا لاحظت فلحد الان مجمدينه حتى نعيد النظر في صياغته واخراجه للناس في اسرار هذه ال 29 سورة. اشي مذهل. لكن اخذنا منه اللي بتجدوها في حدود ساعة ونص او ساعتين في الجزء الثالث هذا، في بحث ترتيب هذه السور. ليش كل سورة في هذا المكان، في هذا المكان؟ وسبق اعطينا بعض الامثلة في موضوع الترتيب. مثلا لما قلنا نمل، هذا الان ببساطة الكلام، بس بتبدأ انت تنتبهوا الان انه معناته نعم لابد المسلمين يتساءلوا، وهون بدها تبدأ بحار من الاسرار. طاسين اللي هي اني منهن النمل، ط متكررة في السورة 27 مرة، قلنا 27 مرة. طب ما هي السورة 27 ترتيبها. سين متكررة 93 مرة في داخل سورة النمل. طب ما هي سورة النمل 93 آية. لاحظوا الطا سين، الطا 27 السورة 27، سين 93 السورة 93، مجموعهن 120 جمل نمل. للي بيعرف جمل، اللي بنحط محل كل كلمة قيمتها العددية عند العرب قبل الإسلام، اللي النون 50 والميم 40 واللام 30، مجموع النمل. طب ليش مش النمل؟ طيب وشو علاقة 27 بكروموسومات النمل؟ وهي شو علاقة الطا؟ بعد وفي لنا دراسة في السور اللي بيبدأ في طا. هذول قال بعض أهل اللغة، قال لاحظت إنه السور اللي بتبدأ بطا دائما أولها كلام عن موسى، قصة موسى. طاها الشعراء، طاسين ميم، طاسين النمل، طاسين ميم القصص، لازم يبدأ قصة موسى. أخذناها إحنا، هذه ملاحظة السامي الرائي العراقي، لاحظها في كتابه، فأخذناها ولاحظناها عدديا، فطلع إشي جميل، إشي جميل في الجانب العددي. والطا وعلاقتها بموسى وهارون، فهمتوا؟ طبعا هذه زاوية من الزوايا، بس أنا بفضل اللي بده يستفيض. الآن بدأ ينفتح المسألة، بدأت الأسرار تيجي. لكن هو أهم شيء أنت لما بدك تعلم الناس وتربيهم لازم تحطهم أمام تحدي، لازم تستثير تفكيرهم، مش تعطيهم معلقة زي ما أعطي الولد الصغير، نعطي المعلقة بثمه بيوكل. لا، بعد لما يكبر لازم إيش هو يكد ويتعب، وهو اللي يحصل، وهو اللي يعرف كيف يتصرف. الطفل الصغير وفهمنا، لكن هذا جاء رسالة للبشرية إلى يوم القيامة، يعني للبشرية لما أصبحت راشدة، للبشرية لما أصبحت راشدة. إذا يجي يقولوا لي ما عرفناش المعنى، شو هالكذبة هاي؟ ما احنا عارفينها، حروف فهمنا، بس إيش حكمتها؟ هيو هيو الآن العدد راح، ومسألة العدد ما فيش فيها اجتهاد، مسألة العدد فيش فيها اجتهاد. هيو نظم الآن حللنا بعضها، راح يكون مدخل لنظم ثانية، ووقتها أهل الضلالة شو بصير فيهم؟ اللي قاعد بحشكوا لاحظوا قالوا يعني انه هيو ما مش عارفين، مش عارفين، مش عارفين. طب ما بنعرف، اذا هي مش من المتشابه اللي لن يعرف معناه. لا، هو بيعرف، والآن صار مبتوت إنه هذه الحروف موجودة في القرآن ضمن نظم عددية. بظل السؤال الآن شو معنى هالنظم؟ أما هي نظم ما حدا بقدر يناقش. صارت يعني قبل شوي قلت لكم مثلا 29 سورة في نصهم أي واحدة؟ السورة 29 العنكبوت. طب شو علاقة العنكبوت في باقي الصور الآن؟ وكيف مرتبات قبل العنكبوت وبعد العنكبوت؟ برضو هذا بحثنا فيه. ترتيب مذهل، بتشوفوا أنتوا إن شاء الله للي بيرجع، لأنه أذن الآن، بتشوفوا للي بيرجع لل... وعلى فكرة فيها أسرار كمان تتعلق بمصائر البشر، تمام؟ بمصائر البشر واللي هو كان بقول لك طب قولها هاي طيب بيجيها وقتها نقولها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.